هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع النبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار، فقال لي: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم، وأشرت له إلى ناحية منه. فقال لي: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرني بهن. قال: فقلت: دعا بألا يظهر علي دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال: صدقت. قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عليه في مجلس مضى، وبلغنا فيه سؤال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لابن عتيك عن الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الأدعية التي دعاها ربه سبحانه. فقال: فقلت له: نعم، وأشرت له إلى ناحية منه. فقال لي: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. وهذا أيضا كما في السؤال الأول، الأظهر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قاله مختبرا ممتحنا، ولم يقل ذلك مستفهما مستعلما. نعم. قال: فأخبرني بهن. قال: فقلت: دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم. هذه أول الدعوات الثلاث التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وسألهن إياها. أولاهن ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، فهذه من الدعوات التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم أي من غير ملتهم، وأن لا يظهر عليهم عدوا أي عليهم جميعهم بحيث يستأصلهم، فلا يشكل على هذا ظهور كثير من غير المسلمين على المسلمين في أزمنة وأمكنة، لأن الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر على هذه الأمة عليها كلها عدو من غيرها فيستأصلها ويجتثها، هذا لا يكون. والذي يكون هو أن يظهر عليهم عدو من غيرهم، لا عليهم كلهم بل على بعضهم، وهذا وقع وهذا يقع. فبان بهذا الكلام أن هذه الأمة لا تزال قائمة إلى يوم القيامة، مهما نزل بها من الضيم ونزل بها من ظهور غيرها عليها، فإن ربنا سبحانه منع عنها أن ينزل بها عدو يستأصلها ويجتثها ولا يبقي منها باقية. هذا شيء لا ينزل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يهلكهم بالسنين. ولا يهلكهم بالسنين، هذا جمع سنة، والمقصود بها هنا الشدائد والمحل والجذب والقحط. والسنة في الأصل تطلق على العام، على هذا الزمن، وتطلق أيضا على القحط والجذب، ثم غلبت السنة على العام الذي فيه الجذب، وأطلق وغلب العام على الزمن هذا، على العام الذي فيه الخصب، وحتى صار علما بالغلبة، كأنه علم بالغلبة. إذا قيل سنة يفهم منه الجذب والقحط، بل اشتقوا منه فعلا فقالوا أسنت القوم إذا أصابتهم سنة، إذا أصابهم القحط والجذب. قال الشاعر يمدح هاشم بن عبد مناف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. عمرو هذا اسمه، هاشم هذا لقب له ولقبه بسبب أنه هشم الثريد. رجال مكة مسنتون، أصابتهم السنة، الجذب والقحط والجفاف، وهو في تلك السنة أطعم الحجيج، هشم لهم الثريد فأطعمهم إياه، فلقب هاشما. عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. مسنتون من هذا، السنين قلنا تطلق على الجذب. قال حاتم طيء وإنا نهين المال في غير ظنة ولا يشتكينا في السنين ضريرها. نعطي المال، نهينه، نعطيه إعطاء من يهينه لا من هو كريم عليه. نهين المال في غير ظنة، لكن لا ننفق أموالنا فيما يعود علينا بالتهمة وسوء القالة. ولا يشتكينا في السنين ضريرها، إذا الذي أصابته ضراء السنين إذا جاءنا لا يشتكينا، بل يجد عندنا ما يشبعه وتقر به عينه. وهذا البيت من لحاتم الطائي من قصيدة جميلة جدا، يظهر فيها محاسن العرب ومكارم أخلاقهم التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لإتمامها. يقول فيها وإنا نهين المال في غير ظنة ولا يشتكينا في السنين ضريرها، إذا ما بخيل الناس هرت كلابه وشق على الضيف الضعيف عقورها، فإني جبان الكلب. هذه جبان الكلب استعارة جميلة على كرمه. يقول هو بخيل الناس، البخيل هذا لا يأتيه الأضياف، وطبعا أنتم تعلمون أن البادية يكون فيها أعزكم الله كلاب، فالجهة التي لا يطرقها الأضياف، لا يأتيها الناس، كيف يكون كلابها؟ كلما رأوا إنسانا طارقا هروه ونبحوه. يقول هو إذا ما بخيل الناس هر كلابه وشق على الضيف الضعيف عقورها، الكلب العقور يشق على الضيف الضعيف، فإني جبان الكلب، كلبه هو يفر من الناس، جبان. لماذا؟ لكثرة الناس التي تأتيه، فصار الكلب يخاف من كل إنسان. فإني جبان الكلب بيتي موطأ أجود إذا ما النفس شح ضميرها. يقول فيها وليس على ناري حجاب يكنها لمستوبص ليلا ولكن أنيرها. المستوبص طالب الوبيص، طالب الضوء، فإذا رأى نارا من بعيد عرف أن تلك النار عندها خباء وعندها دار وعندها قرى، فيكون البخيل ماذا يفعل؟ هو لابد له من أن يشعل نارا لأنه يحتاجها، لكن لئلا يراها المعتري والضيف فيكنها ويحجبها بحجاب. يقول هو وليس على ناري حجاب يكنها لمستوبص ليلا ولكن أنيرها حتى ترى من بعد. الله الله، أعجب ما تسمعون. نعم. فأعطيهما فاستجاب ربه لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه لا يسلط على أمته عدو يستأصلها ويجتثها، ولا تؤخذ هذه الأمة بالسنين والجد. ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. وهذه ثالث الدعوات الثلاث، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بأن لا يجعل في بأس هذه الأمة بينهم فمنعها البأس الحرب. قال ربنا سبحانه: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، بأسكم حربكم، دروعا تقيكم في تلك الحروب. قال ربنا سبحانه: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أي حرب بعض. فدل هذا على أن هذه الأمة لا بد أن يبقى مسلطا فيها سيف بعضهم على رقاب بعض، فإن ربنا سبحانه منع نبيه هذه الدعوة، لم يؤته إياها، لم يستجب له لما طلب منه أن لا يكون سيف المسلمين مسلطا على رقاب المسلمين. فدل هذا على أن السيف سيف المسلم سيبقى خائضا في دم المسلم إلى يوم القيامة. وقد روى الإمام أحمد وغيره حديثا طويلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه: وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا مصداق هذا. نعم. قال صدقت. نسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم منا. نعم. قال صدقت. هذا صدقت. قال صدقت، هذا دليل على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان عالما بذلك، وإنما كان يسأل سؤال الممتحن. نعم. قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. الهرج القتل. قال يقولون هرج الناس، يهرجون هرجا إذا كانوا في اختلاط وفتنة وقتل. وابن عمر يقول ذلك مستنبطا هذا من منع ربنا سبحانه الاستجابة في هذه الدعوة. ربنا لم يستجب، فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. وقد كان منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، لما نحن ذكرنا في هذه المجالس ما كان بينهم من الهرج، واستمر ذلك إلى أن استوى الأمر لبني أمية بعد قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ثم كان الهرج فيما بين بني أمية والأزارقة، واستمر ذلك إلى أن كان بين بني أمية والقائمين عليهم بني العباس، ثم استمر ذلك في زمن بني العباس في زمن في فتنة الزنجي وفتنة القرامطة وفتنة العبيديين وغيرهم، ثم لما ترهلت الخلافة في زمن ابن العباس وصار الخليفة صورة وتغلب المتغلبون على النواحي، كان الهرج بينهم يقتل بعضهم بعضا، وذلك أيضا امتد إلى زمن من بعدهم، وهلم جرا وإنا إليه راجعون. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم الإمام المعروف مات رحمه الله سنة 36 أنه كان يقول: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث. هذا الذي يقوله زيد بن أسلم من عنده الآن هذا أثر مقطوع في الموطأ، فالكلام كلام زيد بن أسلم، لكن هذا الكلام صح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الطبراني وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة، وإما أنه يصرف عنه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فهذه هي المعاني التي ذكر زيد بن أسلم هنا. نعم. ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث. وها هنا قال: ما من داع يدعو، وفي الحديث الذي ذكرت لكم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، فلا بد من هذين القيدين. نعم. ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له فيرى ما دعاه ما سأله ربه، ماثلا بين يديه حاضرا أمامه، استجاب الله له دعاءه. نعم. وإما أن يدخر له، وإما أن يدخرها له ربه إلى يوم القيامة. يدخر له ماذا؟ يدخر له أجرها. وإما أن يدخر له أي أجرها، لأن الدعاء والذكر عمل صالح له ثواب، فيدخر ربنا سبحانه أجر ذلك له لصاحبه يوم القيامة. نعم. وإما أن يكفر عنه، أن يكفر عنه سيئاته بسبب تلك الدعوة. وفي رواية أحمد: وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وهذا السوء، صرف السوء هو التكفير، وهذا معناه أن الداعي لا يخيب، الداعي ليس بخاسر أبدا، لأنه إما هو في خير، هو في إحدى ثلاث وكلها خير له: إما أن يستجاب له فيرضى ويفرح بالذي أعطيه مما كان يسأله، وإما أنه يفرح عندما يرى ثواب ذلك حاضرا له يوم القيامة وهو أحوج إليه يومئذ، وإما أنه تكفر عنه خطاياه بذلك. باب العمل في الدعاء. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعين، أصبع من كل يد، فنهاني. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم، الإمام العابد الورع الثقة المعروف، مات رحمه الله سنة 26 و100، تقدمت ترجمته. نعم. أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعين. رآني عبد الله بن عمر بن الخطاب، معروف أيضا رحمه الله، مات سنة 73. نعم. رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعين، أصبع من كل يد، فنهاني. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى مولاه عبد الله بن دينار يدعو، وكان في دعائه يشير بأصبعين، أصبع من كل يد، اللهم كذا، اللهم كذا، فنهاني. نهاه عن ماذا؟ عن الدعاء، عن الإشارة بأصبعين في الدعاء. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه في صفة الدعاء أنه إما كان صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعا أو كان يرفع اليدين، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع أصبعين، فلذلك نهى عبد الله بن عمر عبد الله بن دينار. رواه مسلم في صحيحه عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال أنه رأى بشر بن مروان على المنبر يدعو، وهو رآه على المنبر رافعا يديه، فقال عمارة هذا رضي الله عنه قال: قبح الله هاتين اليدين، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة. فهذا ما ورد في أصبع. واليدان ورد فيهما ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فلهذا نهى عبد الله بن عمر عن هذه الصفة. طبعا ولا يشكل علينا ما رواه الحاكم في مستدركه وصححه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه يدعو على من لا على منبره ولا على غيره، كان يجعل أصبعيه بحذاء منكبيه يدعو. فسهل بن سعد يروى عن سهل بن سعد أنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نهى عنه عبد الله بن عمر. هذا الحديث لا يشكل، لأنه حديث ضعيف، والصحيح ما سمعتم. بل هذا النهي عن ابن عمر قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يشير بأصبعيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بإحداهما باليمنى. وروى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعي، فقال لي صلى الله عليه وسلم: أحد أحد. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني القاضي المشهور، مات رحمه الله سنة 43. أن سعيد بن المسيب كان سعيد بن المسيب الإمام الكبير المعروف من سادات التابعين، مات رحمه الله سنة 94، وتقدمت ترجمته أيضا. أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده. هذا الذي يقوله سعيد المسيب صح أيضا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد بن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لهذا، فيقال له: باستغفار ولدك لك. فهذا شاهد، هذا هو معنى الحديث الذي يذكره، الكلام الذي يذكره سعيد. ثم إنه تعرفون الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فيرفع الله في الجنة لا بعمله ولكن بدعاء ولده له. نعم. إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء. طيب، يبغي أن تنتبهوا، هو في الحديث الذي ذكرنا إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح، هذا الذي ترفع درجته في الجنة باستغفار ولده، العبد الصالح. وهذا منطقي، هذا يفهم، لأن العبد الصالح هو الذي إذا ربى أحسن التربية وراقب الله في تلك الأمانة، وإذا مات مات وترك الصالحين الذين ينتفع به، يكون أول المنتفعين بصلاحهم. القاضي بن العربي لما ذكر هذا الحديث الذي سمعتكم إياه، حديث إمام أحمد إن الله عز وجل يرفع إلى عبد الدرجة للعبد الصالح، قال لما أن ذكره: هذا حديث حسن متفق عليه. وهذا الوصف وصف غريب عجيب، حديث هذا صحيح حسن متفق عليه. لماذا؟ أولا هذه الكلمة، هذا الاصطلاح حسن صحيح، هو قال حسن صحيح متفق عليه، هذا الاصطلاح حسن صحيح منذ أشاعه الترمذي، أنا أقول أشاعه لأنه استعمل قبل الترمذي، لكن الترمذي هو الذي أشاعه وأذاعه، منذ أشاعه. وأهل الاصطلاح، أهل مصطلح الحديث في كلام في خوض طويل عريض لا حد له يحاولون إزالة الإبهام عن هذا الاصطلاح وفسر المراد منه، ما معنى قولك يا ترمذي حسن صحيح؟ وكل من ذكر شيئا، كل من ذكر تأويلا لهذا الاصطلاح من العلماء يرد عليه إرادات تشوش عليه تأويلا، فهذا الاصطلاح هو نفسه اصطلاح يعني يكاد أن يكون غير قابل للفك. ولذلك أنا لما كنت أدرس هذا الاصطلاح للطلبة ونأتي إلى هذا الموضع نذكر ما يقال فيه، يعني ما ذكره ابن الصلاح وما ذكره الخطابي وما ذكره ابن الجوزي وما ذكره الدقيق العيد وما ذكره ابن حجر، وكله ترد عليها إشكالات كلها، ونقول نحن نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة ونلتقي بالترمذي ونسأله عن الحسن صحيح ماذا تريد بها، وأقول أزعم أنه لن يستطيع الجواب، يقول أنتم بقيتم في هذا أمره كما جاء. هذا المشكل الأول. والثاني هو أن ابن العربي عطف عليه متفق عليه حسن صحيح متفق عليه، والمتفق عليه هو عند العلماء ما رواه البخاري ومسلم، وهذا الحديث ليس بمتفق عليه، بل لم يروه إلا البخاري ومسلم ولا مسلم. نحن نظن أن ابن العربي أراد غير هذا المعنى، لكنه كان ينبغي له أن يختار غير هذين الاصطلاحين اللذين قد عرف عند العلماء بالذي عرف به. نعم. وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. وقال بيديه نحو السماء. وقال بيديه. هل الإنسان يقول بيديه؟ ما الذي يكون باليدين؟ الفعل أو القول؟ فقال بيديه أي فعل بيديه. قال بيديه رفعهما. قال بيديه أي فعل بيديه رفعهما. وإطلاق القول على الفعل هذا معروف في اللسان العربي. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت ولا ماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض فمسح بيديه كفيه. أن تقول بيديك أي أن تفعل بيديك. نعم زين. وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. فرفعهما، سعيد المسيب الآن لما ذكر ما ذكر رفع يديه. هذا إما أنه يحتمل في رفع يديه لما رفعهما أن يصف أن يبين صفة الداعي، هذا الداعي هذا الولد الصالح الذي يدعو لوالده، فيدعو وهو رافع يديه. وقد تقدم لنا أن هذا من آداب الدعاء، سمعتم حديث سلمان. ويحتمل أنه قال فرفعهما ليبين صفة ارتفاع الرجل في الجنة، يعني يرتفع في الجنة، فإما أن تكون صفة الداعي يرفع يديه في الدعاء، وإما أن تكون صفة المدعو له يرتفع في الجنة. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة، أيضا تقدمت ترجمته، مات رحمه الله سنة 45 و100، عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، تقدمت ترجمته أيضا، مات سنة 94، أنه كان يقول في هذه الآية أنه قال: إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء. قول ربنا سبحانه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، قال عروة بن الزبير، نزلت في الدعاء. إذا على هذا: ولا تجهر بصلاتك ولا تعلن بها، لا ترفع صوتك بها، ولا تسر به وتخفت به، وابتغي بين ذلك وسطا سبيلا قصدا، فإن الوسط والاقتصاد في الأمور محمود فيها كلها. وأنتم ترون أن عروة بن الإمام مالك رحمه الله أورد هنا تفسير عروة بن الزبير لهذه الآية، وأنا أحسب أن عروة بن الزبير رحمه الله أخذ هذا المذهب من خالته عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت تفسر هذه الآية بهذا التفسير. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت في قول الله سبحانه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، قالت رضي الله عنها: نزلت هذه الآية في الدعاء. فمعنى الآية على هذا يكون: ولا تجهر بصلاتك، أي ولا تجهر بدعائك، إذا دعوت لا تجهر بدعائك، ولا تخافت به تسر به، وابتغي بين ذلك سبيلا. وهل تعرف العرب في كلامها إطلاق الصلاة على الدعاء؟ ولا تجهر بصلاتك بدعائك، هل هذا معروف في لسان العرب؟ نعم معروف. قال أحد الرجاز يأمر ابنته إذا هي صلت أو دعت أن تدعو له بأن يرده الله سالما، لأنه كان خرج في سفر، فقال لها: وما عليك أن تقولي كلما سبحتي أي صليتي، سبحتي أو صليتي أي دعوتي، سبحتي صليتي وصليتي أي دعوتي، وما عليك أن تقولي كلما سبحتي أو صليتي: اللهم ما أردد علينا شيخنا مسلما، من حيثما وأينما وكيفما، فإننا من خيره لن نعدم. وقال من ذلك قول الأعشاء ميمون بن قيس الأعشى الكبير تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، هو سيسافر وبنته تراه يهيئ رحله ليسافر، فتخاف عليه فتدعو له تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، عليك مثل الذي صليت، عليك مني مثل الذي صليت علي، أي مثل الذي دعوتي لي. نعم، فعلى هذا يكون ولا تجهر بصلاتك أي بدعائك. وهذه الآية لها تأويل آخر، وهو تأويل ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستخف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقراءة، فسمعه المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فأنزل الله سبحانه قوله: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمعك المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها فلا يسمعك أصحابك، وابتغي بين ذلك سبيلا. وفي الآية مذهب تفسير ثالث، وهو ولا تجهر بصلاتك، قالوا نزلت في التشهد، وهذا مروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها، روى عن ابن حبان والحاكم وغيرهما. وفيها مذهب رابع وهو مذهب الحسين البصري: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي ولا تحسنها في لا يكون منك في العلانية الإحسان لها، وفي السر الإساءة لها. شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله رجح قول ابن عباس، قال: لصحة سنده. وأنا في الحقيقة عندي نظر في كون ابن حديث ابن عباس أصح. حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة في الدعاء رواه البخاري ومسلم، فكيف يكون هذا أصح حديثا من ذاك؟ وثم الأصحية الأرجحية إنما تكون إذا تعذر الجمع، ويمكن الجمع بأن يحمل هذا على التشهد، كما في مذهب عائشة التي ذكرناه ورواه عنها ابن حبان والحاكم، فإن التشهد دعاء وهذا مذهب عائشة وهو في الصلاة، وهذا مذهب ابن عباس وهذا مذهب يجمع به. الإمام مالك رحمه الله رجحها هنا، أن الدعاء هنا مراد به القراءة كما هو مذهب ابن عباس. قال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في ذلك أنه عنا به: ولا تجهر بقراءتك في صلاة النهار فإنها عجماء، ولا تخافت بها في صلاة الليل، وابتغي بين ذلك. هذا وعلى مذهب مالك ومذهب ابن عباس يكون المعنى: ولا تجهر بصلاتك أي ولا تجهر بقراءتك، فأطلقت الصلاة وأريد القراءة. طيب، القراءة هل القراءة كل الصلاة أو بعد الصلاة؟ بعدها، الصلاة فيها غير ذلك، فيكون هذا إذن من إطلاق الكل وإرادة البعض، إطلاق الصلاة وإرادة بعضها، وهذا أيضاً معروف في الكلام العرب. قال ربنا سبحانه: أحسنت، يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون الأصبع كله كل إذا سيخرق أذنه ويفضي إلى دماغه. نعم، هذا المراد ياك. لا، المراد طرف الأصبع فقط، يجعلون أصابعهم أي أناملهم، فأطلق الكل وأريد البعض. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها. قال يحيى: وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها، بأي شيء دعا، بما أراده من أمور الدنيا وما أراده من أمور الآخرة، سواء كان يدعو بلفظ القرآن أو كان يدعو بلفظ من عنده، ذلك كله جائز. فقد قال مالك رحمه الله في المدونة: ولا بأس بأن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة، حوائج دنياه وآخرته. لا يرى الإمام مالك رحمه الله بذلك بأسا. طيب قال قال لا أرى بأسا لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة، حوائج دنياه وآخرته في القيام والجلوس والسجود، هكذا قال في المدونة، في القيام، القيام هذا يشمل كل قيام في الصلاة، والجلوس يشمل كل جلوس بين السجدتين والتشهد الأول والتشهد الثاني والسجود. لكنه في لكن المالكية لا يرون مالكا رحمه الله يقصد هذا الإطلاق. قال الشيخ خليل رحمه الله في المختصر: عاطفا على مكروهات الصلاة ودعاء كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة وأثناءها وأثناء سورة وركوع وقبل تشهد وبعد سلام إمام وتشهد أول. وهذا الذي نظمه البشار بقوله: ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده أو بالركوع السامي أو وسط الحمد ووسط السورة أو قبلها أو دعوة مأثورة أو الدعاء بالجلوس الأول أو الدعاء في الجلوس الأول وبعد تسليم الإمام المكمل. هذا ما ذكروه يخصص العموم الذي يظهر في كلام مالك في المدونة. فإن الإمام مالك رحمه الله يمنع، قال في القيام ولكنه يمنع الدعاء قبل السورة وأثناء قراءة السورة وأثناء قراءة الفاتحة وقبل قراءة الفاتحة، وهذه كلها محلها القيام. ويكره الدعاء في الجلوس، في جلوس التشهد الأول وفي جلوس التشهد الثاني بعد تسليم الإمام، وهو في المدونة قال وجلوس وقال وقيام. نعم. طيب لماذا هذا السؤال؟ ألا يظهر لكم أن هذا سؤال غريب؟ يسأل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فيقول لا بأس بذلك. هل يشك الناس؟ هل من الناس من يظن أن في الدعاء في الصلاة بأسا؟ طيب وكيف يكون هذا السؤال؟ ما هذا السؤال؟ الإنسان أحمق هذا الذي سأل مالكا؟ فلماذا؟ نحن قلنا إن الدعاء يكون بكل شيء، يدعو الداعي بما أراد. طيب تقدم لنا في هذه المجالس المباركة أن الكلام الذي ليس من جنس كلام الصلاة لا يجوز في الصلاة ولا لا؟ فإذا كثر أبطلها، إذا كان الكلام كثيرا عمدا أبطل الصلاة. والدعاء الداعي ربما دعا بحاجة له في الدنيا وبكلام من عنده، فهذا من كلام الناس ليس من جنس كلام الصلاة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حكم السلمي في الحديث رواه مسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. وهذا الذي يقول: ربي أعطني، ربي أريد كذا، ربي نجحني، ربي سهل علي الامتحان، ربي أريد العام، ما هذا؟ هذا من كلام الناس. ولذلك سؤال الآن يظهر لكم أن هذا سؤال يحتاج، يعني متجه أن يسأل. فقال مالك: لا بأس بذلك. ينبغي أن تعلموا أن هذه المسألة فيها طرفان، طرف أجمع الناس على جوازه وطرف اختلف الناس فيه. الطرف الذي أجمع عليه هو عندما يدعو الداعي في صلاته بأدعية القرآن، فإذا دعا بأدعية القرآن فقد أجمع العلماء على أن ذلك جائز وأن صلاته صحيحة. وهذا وإن كان في النية داعيا لكنه في الصورة يتلو القرآن، فلم يخرج عن قوله صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن. هذا طرف الجمع عليه. الطرف الذي اختلفوا فيه هو إذا كان يدعو بكلام من عنده، فالجمهور على جوازه، المالكية والجمهور يجيزون أن يدعو الإنسان بدعاء من عنده بما شاء من أمور الدنيا والآخرة. الحنفية من رحمهم الله نفعوا منعوا ذلك، وقالوا إذا دعا الإنسان بكلام من عنده فهذا من جملة كلام الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فإذا كثر دعاؤه بكلامه بطلت صلاته. والصحيح الذي لا مرية فيه هو مذهب المالكية والجمهور، لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة ليست من أدعية القرآن، ولو كان ذلك يبطل الصلاة لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال هذا من خصائصه، لأن الخصوصية لا بد لها من دليل، وما لم يكن دليل على الخصوصية فالأمر على العموم في الاقتداء والأسوة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يدعو لأناس لرجال يسميهم بأعيانهم يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وسلامة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. هذا ليس شيء منه من أدعية القرآن. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. طيب، هذا الحديث رواه مالك هنا بلاغا، رواه يحيى في موطئه، وهكذا رواه كل الرواة عن مالك رحمه الله بلاغا، لكنه صح هذا المعنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي عز وجل في أحسن صورة، قال: أحسبه في المنام، فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال: في نحري. قال: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: نعم، في الكفارات، والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي بالأقدام، المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي بالأقدام إلى الجماعات، وإبلاغ الوضوء في المكاره، ومن يفعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. ثم قال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ونحن نختم مجلسنا هذا بهذه الدعوة، فنسأل الله فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.